والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أحكام ومسائل باب الحال، ومر معنا ما يتعلق بتعريف الحال لغة واصطلاحا، وأنه أي الحال كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وصف فضلة منصوب، وصف كما مر معنا فضلة منصوب يعتني كما مر معنا ببيان ما يتعلق بحال الهيئات، مبين للهيئات. وصف فضلة منصوب مبين للهيئات، مبين للهيئات. وأشرنا في الدرس السابق أن الحالة هو ما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى قد يتكرر وقد لا يتكرر، فيأتي مفردا ويأتي مكررا، والمكرر قد يكون من باب الحال المؤكد وقد يكون من باب الحال المبين، لأن الحال على قسمين: حال مؤكدة وحال مبينة، والأصل الذي يبحث كما مر معنا هو القسم الثاني، الحال المبينة. لما يقال مثلا حضر الضيف ماشيا، فماشيا الثانية حال لكنها مؤكدة، حال لكنها مؤكدة، بخلاف قوله جل وعلا: فخرج موسى إلى قومه غضبان أسفا، فغضبان الأولى حال وأسف الثانية حال، وأسف الثانية حال. وكذلك أشرنا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحال يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة، وهذا سيأتي من خلال ما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى في آخر الباب. وكذلك أشرنا إلى صاحب الحال، قلنا الأصل أن الأصل في صاحب الحال أن يكون ماذا؟ معرفة. والأصل في الحال أن يكون نكرة، والأصل في الحال أن يكون نكرة. وتوقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بماذا؟ بما يسبق صاحب الحال، فذكر أن جماعة من النحاة وهم الأكثر قالوا يجوز لصاحب الحال أن يكون مرفوعا وأن يكون منصوبا، لكنه ماذا؟ قالوا لا يسبق بحرف جر، قالوا لا يسبق بحرف جر. يجوز كما ذكرنا أن يقال جاءني كما ذكرنا راكبا زيد، في حال تقدم الحال كما قلنا جاءني راكب زيد. ويجوز ماذا؟ ضربت قائما زيد، أو عفوا ضربت قائما زيد، أو عفوا ضربت قائما زيدا، ضربت قائما زيدا. أما هذا مسبوق برفع ومسبوق كما قلنا بنصب. أما قوله مر نائما بزيد فعندهم ماذا؟ لا، أو مر نائم بزيد فعندهم ماذا؟ لا، لأنه لا يسبق بماذا؟ بحرف جر. والصحيح كما ذكر المصنف أن ذلك جائز، والدليل على ذلك الوقوع لقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وما أرسلناك إلا كافة للناس، فكافة هنا حال من الناس، والناس مسبوقة بحرف جر. الناس مسبوقة بحرف جر، ألا وهو أي مسبوقة باللام. وإذا قال المصنف رحمه الله تعالى فقد ورد، أي قد جاء. ثم توقفنا عند مسألة تتعلق كذلك بماذا؟ بصاحب الحال. تتعلق كذلك بصاحب الحال. الآن الأصل يجوز ماذا؟ أن يكون صاحب الحال ماذا؟ مضافا. يجوز على الأصل أن يكون صاحب الحال مضافا، ولا يكون صاحب الحال ماذا؟ مضافا إليه. هذا الذي ذكره، يجوز أن يكون صاحب الحال مضافا ولا يكون كما قلنا مضافا إليه، ولا يكون ماذا؟ مضاف إلا في صور، إلا في صور. أما نقول مثلا جاء عبد الله راكبا، جاء عبد الله راكبا، راكبا هنا حال، حال ممن؟ من عبد، من مضاف، ليست حال من المضاف إليه، وليست حالا من المضاف إليه. هذا الأصل، أي كأنه يقول كما ذكرنا أنه أن الأصل في صاحب الحال أن يكون ماذا؟ أن يأتي الحال وصاحبه مضاف. لكن كما قال رحمه الله تعالى لا يجوز أن يكون صاحبه ماذا؟ مضافا إليه إلا في صور. هذا معنى هذه الأبيات التي ذكرها. كم عدد الصور التي يجوز فيها أن يكون صاحب الحال مضافا إليه؟ قالوا عددها ثلاث، عددها ثلاث. ولهذا قال ولا تجز، معنى لا تجز أي يمنع. معنى قوله هنا ولا تجز أي امنع، معنى قوله ولا تجز أي امنع، امنع من أن يكون ماذا؟ صاحب الحال ماذا؟ مضافا إليه. لأنه يقول امنع من أن يكون صاحب الحال مضافا إليه. كما قلنا قولك الآن جاء عبد الله راكبا، فراكب الحال ليست من لفظ الجلالة الله، وإنما هي حال من عبد. راكب الحال ليست من لفظ الجلالة الله جل وعلا، وإنما هي من كلمة ماذا؟ عبد. لكن في صور كما سيأتي يجوز أن يكون ماذا؟ صاحب الحال مضافا إليه. لهذا قال ولا تجز حالا من المضاف له، والمقصود من المضاف له المضاف إليه، إلا إذا اقتضى المضاف عمل. هذه الصورة الأولى. الآن بدأ يذكر بالصور. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر كما قلنا الصور التي يجوز فيها أن يكون صاحب الحال مضافا إليه. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر ماذا؟ الصور التي يجوز فيها أن يكون صاحب الحال مضاف إليه. كم صورة؟ ثلاث. ما هي؟ قال إلا إذا اقتضى المضاف عمله، إلا إذا اقتضى المضاف عمله. ما معنى ذلك؟ الصورة الأولى، الصورة الأولى يكون المضاف مما يصح أن يعمل في الحال. الصورة الأولى يكون المضاف مما يصح أن يعمل في الحال. الصورة الأولى يكون المضاف مما يصح أن يعمل في الحال. يكون المضاف مما يصح أن يعمل في الحال. قالوا مثاله أن يكون المضاف مثلا اسم فاعل، أو مثلا مصدر، أو صفة مشبهة. يكون مثلا المضاف اسم فاعل أو صفة مشبهة مثلا، أو مصدر، أو مصدر. الآن مثلا تقول هذا، مثلا تقول هذا كاتب الدرس واضحا، هذا كاتب الدرس واضحا، هذا كاتب الدرس واضحا، هذا كاتب الدرس واضحا. الآن وين الحال؟ واضح. الحال واضح. واضحة. الحال الآن الحال واضحة. وين المضاف إليه؟ الدرس. الدرس. الدرس. وين المضاف؟ كاتب. كاتب. المضاف كاتب. هنا لو لاحظنا أن المضاف يصح ماذا؟ أن يعمل في الحال. يصح ماذا؟ أن يعمل في الحال. يعني ما معنى ذلك؟ الآن كاتب اسم فاعل، واسم فاعل يعمل عمل الفعل. اسم فاعل يعمل عمل الفعل. اسم فاعل يعمل عمل الفعل. لما تقول هذا كاتب الدرس واضحا، كأنك قلت يكتب الدرس واضحا. كأنك قلت يكتب الدرس واضحا. كأنك قلت يكتب الدرس واضحا. لماذا؟ لأن المضاف كما قلنا هنا يصح أن يعمل في الحال. يصح أن يعمل في الحال. ومتى يصح أن يعمل المضاف في الحال؟ قالوا إذا كان كما قلنا اسم فاعل أو مصدر أو صفة مشبهة، أو مصدر أو صفة مشبهة، أو صفة مشبهة. مثلا من القرآن قالوا كقوله جل وعلا إلى الله مرجعكم جميعا. في القرآن قالوا كقوله جل وعلا إلى الله مرجعكم جميعا. إلى الله مرجعكم جميعا. الآن أين الحال؟ جميعا. الآن الحال جميعا. وين المضاف إليه؟ الكاف. الضمير. الضمير. كم. الميم الكاف هي الكاف. الميم للجمع. الآن وين المضاف؟ مرجع. مرجع ما حاله؟ مصدر. مصدر ميمي. مرجع مصدر. فهنا يصح ماذا؟ أن يعمل ماذا؟ المصدر في الحال. يصح هنا أن يعمل المصدر في الحال. فلذا صح هنا تعرف جميعا حال منصوب، وهي حال من المضاف إليه. لا يجوز أصل أنه لا يقال في هذه الصورة يجوز، لأن المضاف يصح أن يعمل في الحال. لأن المضاف يصح أن يعمل المصدر يصح أن يعمل في الحال، لأنه يعمل عمل الفعل. الشاهد هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى التي يصح فيها أن يكون الحال من المضاف إليه، أن يكون ماذا؟ المضاف يصح ماذا؟ أن يعمل في المضاف الحال. يصح أن يعمل المضاف في الحال. متى ذلك؟ كما قلنا إذا كان المضاف اسم فاعل أو صفة، أو كما قلنا أو صفة مشبهة، أو مصدر. أو مصدر. الآن هذه الصورة الأولى، لهذا قال إذا اقتضى المضاف عمله، أي إذا صح أن يعمل المضاف في الحال. هذه الصورة الأولى. قال الآن الصورة الثانية التي يجوز فيها، قال أو كان جزء ما له أضيف. الآن الصورة الثانية يقول أو كان جزء ما له أضيف. ما معنى ذلك؟ أن يكون المضاف إليه جزءا من المضاف. الصورة الثانية أن يكون المضاف إليه جزءا من المضاف. الصورة الثانية أن يكون المضاف إليه كما قلنا جزءا من المضاف. أن يكون الصورة الثانية أن يكون المضاف إليه جزءا من المضاف. مثلا كقوله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. مثلا كقوله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. الآن وين الحال؟ إخوانا. وين الحال؟ إخوانا. ونزعنا ما في صدورهم، أي الذي في صدورهم. الآن لو لاحظنا مثلا كلمة صدورهم مضاف ومضاف إليه، الهاء هذه مضاف إليه، لكن لو لاحظنا أن هذه الهاء أي المضاف إليه هي جزء من المضاف. ما معنى ذلك؟ أي أنها جزء من المؤمنين. أنها ماذا؟ جزء من المؤمنين. صدورهم الهاء هذه ماذا؟ المضاف إليه جزء من المضاف. صدورهم هم، هي ماذا؟ جزء من المضاف إليه. واضحة؟ المضاف إليه جزء من المضاف. مثلا كمثال آخر، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الآن وين الحال؟ ميتا. لو لاحظنا ماذا؟ اللحم هنا جزء من الأخ. اللحم جزء من الأخ. فهنا لاحظنا أن المضاف جزء من المضاف إليه. المضاف جزء من المضاف إليه، يعني اللحم جزء من الأخ. اللحم مثل الصدر جزء من المؤمنين. مثل الصدر جزء من المؤمنين. هذا معنى قوله هنا أو كان جزءا ما له أضيف. أي كما قلنا المضاف جزء من المضاف إليه. أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال أو مثل جزئه. الصورة الثالثة أو مثل جزئه. هنا ليس جزءه وإنما ماذا؟ كالجزء. الصورة الثالثة أن يكون المضاف كالجزء، مش مثل الجزء أو بعض من الجزء، وإنما كالجزء. كالجزء ما معنى ذلك؟ إذا كان كالجزء يعني يفهم من ذلك ماذا؟ أنه يمكن أن يستغنى عنه في الكلام، والكلام يصح بدونه أنه كالجزء. قالوا مثاله مثلا هنا كقوله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قالوا كقوله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الآن وين الحال؟ حنيفا. وين الحال؟ حنيفة. الآن ملة هل هي جزء من إبراهيم؟ ملة هل هي جزء من إبراهيم؟ وإنما كالجزء ملة هذه ليست ماذا؟ ليست جزء من إبراهيم عليه السلام، وإنما ماذا؟ كالجزء. ولهذا لو قيل كلم على غير القرآن، يعني مثلا لو قيل يتبع إبراهيم حنيفة، المعنى ماذا يصح؟ المعنى ماذا يصح؟ ما الضابط في مسألة كالجزء؟ قالوا يمكن أن يستغنى عنه والمعنى صحيح بدونه. ما الضابط في مسألة كالجزء؟ قالوا يمكن ماذا أن يستغنى عنه والمعنى ماذا صحيح يصح بدونه. يعني ما معنى ذلك؟ نستطيع أن نكتفي الآن ملة إبراهيم، وين المضاف؟ ملة، وين المضاف إليه؟ إبراهيم ممنوع من الصبر، هذا العلامة لم تظهر. فهنا ملة ليست هي جزء من إبراهيم، وإنما هي كالجزء. فهنا الحالة الثالثة أن يكون المضاف كالجزء من المضاف إليه. ما الضابط كما قلنا؟ الضابط في كالجزء أنه يمكن أن يستغنى عن المضاف والمعنى صحيح بدونه. الآن خلاصة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، خلاصة ما ذكره أن الحال الأصل فيه كما ذكرنا أن يكون ماذا؟ أن يكون من المضاف، ولا يأتي الحال من المضاف إليه. خلاصة ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى أن صاحب الحال، أي الحال صاحبه يكون في الأصل ماذا؟ مضافا. مثل ما قلنا جاء عبد الله راكبا، فراكب هنا من هو صاحبه؟ عبد، لأن صاحب الحال يكون ماذا؟ مضافا، لا يكون مضافا إليه إلا في صور، وهي ماذا؟ ثلاث. الصورة الأولى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، الصورة الأولى أن يكون المضاف، الصورة الأولى أن يكون المضاف مما يصح أن يعمل في الحال، مثل أن يكون المضاف اسم فاعل أو مصدر، مثل أن يكون المضاف اسم فاعل أو مصدر، مثل ما قلنا هذا كاتب الدرس واضحا، فكاتب هنا يصح أن يعمل في المضاف إليه. ما معنى ذلك؟ كأنك تستطيع أن تقول يكتب الدرس، تستطيع أن تقول يكتب الدرس. فإذا كان المضاف يصح أن يعمل في المضاف إليه، يجوز أن يكون صاحب الحال مضاف إليه. الصورة الثانية كما ذكر المصنف أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه، أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، كما قلنا كقوله جل ونزعنا ما في صدورهم من غل. فالصدور جزء من المؤمنين إخوانا هي الحال. الصورة الثالثة التي كذلك تستثنى من القاعدة كما قلنا أن يكون المضاف مثل جزء المضاف إليه، أن يكون المضاف مثل جزء المضاف إليه، حيث يمكن أن يستغنى عنه في الكلام، والكلام كما قلنا بدونه واضح كقوله جل وعلا اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فملة هنا مضاف، ليست هي جزء في إبراهيم، وإنما هي مثل جزء في إبراهيم، لذا حنيفة جاءت حالا. هذا باختصار ما يتعلق بهذين البيتين. نعم. قال ثم قال أو مثل جزئه فلا تحيفا، أي أصلها ماذا؟ فلا تحيفن، أي معنى ذلك لا تخالف ولا تميل عن كلام العرب، أن هذا جاء أنه قال لا تخالف ولا تميل عن كلام العرب، لأن هذا قد ورد قد جاء، هذا معنى ذلك. نعم. قال رحمه الله والحال إن ينصب بفعل صرخ أو صفة أشبهة مصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا، كتلك ليت وكأن وندر، نحو سعيد مستقرا فيها جر، ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لم يهن. نعم، الآن ذكر بيتين كذلك يتعلقان بماذا؟ بتقديم الحال على العامل. الآن لما نقول جاء عبد الله راكبا، وين العامل؟ وين العامل؟ جاء عبد الله راكبا، وين العامل؟ جاء. دائما احنا لما نسمع كلمة عامل كما قلنا من قبل، إما فعل أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، هذه كلمة عامل لما تتكرر. فلما نقول جاء عبد الله راكبا، وين العامل؟ جاء. جاء، الأصل أن العامل متقدم والحال متأخر، هذا الأصل. الأصل أن العامل متقدم، مثل ما مر معنا في الفاعل والمفعول به، الأصل بأن العامل يتقدم والحال ماذا؟ يتأخر. ما ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى الحالات التي يجوز فيها ماذا؟ تقديم الحال على العامل. هنا ذكر ماذا؟ ما يتعلق بجواز تقديم الحال على العامل. فكأن الآن وضع لك قاعدة أذكرها إجمالا ثم التفصيل من خلال ما ذكر. يقول رحمه الله تعالى يجوز تقديم الحال على عامله إذا كان، المقصود بقوله إذا كان أي إذا كان العامل فعلا متصرفا أو صفة مشبهة. يقول المصنف رحمه الله تعالى يجوز أن يتقدم الحال على عامله إذا كان أي العامل فعلا ماذا؟ متصرفا أو ماذا؟ صفة مشبهة. صفة مشبهة يعني كأنه يقول إذا كان الفعل جامدا، إذا كان الفعل جامدا لا يجوز ماذا؟ الأصل لا يجوز تقديم الحال على العامل. لما تقول مثلا جاء زيد معتذرا، جاء زيد معتذرا، جاء فعل جامد ومتصرف، متصرف يتصرف، جاء يتصرف، جاء يجيء، فهو يتصرف. لك أن تقول هنا ماذا؟ معتذرا جاء زيد، لك أن تقول معتذرا جاء زيد، لأن الفعل كما ذكرت ناظم متصرف، كقوله مثلا جل وعلا خش عن أبصارهم يخرجون، خش عن أبصارهم يخرجون. فهنا خش عن حال مقدر، من يخرجون، أن الفعل ماذا؟ متصرف، لأن الفعل كما قلنا متصرف. هذا الذي ذكره المصنف، لهذا قال والحال إن يوصف بفعل صرف، ضع تحت كلمة صرف أي ليس بجامد، بخلاف مثلا بئس، بئس فعل لكنها ماذا؟ جامدة. قال والحال إن يوصف بفعل صرف أي فعل يتصرف كما قلنا، قال أو صفة أشبه المصرف. الآن ما الصفة التي تشبه المصرف؟ إما أن يكون كما قلنا قبل قليل ماذا؟ مصدر أو اسم فاعل، مصدر أو اسم فاعل، مصدر أو اسم فاعل. إما أن يكون كما قلنا ماذا مصدر أو اسم فاعل. الآن مثلا منطلق ما حاله؟ اسم فاعل، فعله انطلق. منطلق اسم فاعل، فعله انطلق. فعله ماذا؟ انطلق. الآن أصل لك أن تقول هشام منطلق مسرعا. هشام منطلق مسرعا. ولك أن تقول ماذا؟ لك أن تقول ماذا؟ مسرعا هشام منطلق، لأن أصل منطلق انطلق، ينطلق. فهذا كما قال هنا أو صفة أشبهت المصرفة. فهنا اسم الفاعل يشبه ماذا؟ الفعل. هنا اسم الفاعل ماذا يشبه الفعل؟ لذا قال كما قلنا قاعدة: يجوز تقديم الحال على عامله إذا كان فعلا منصرفا أو يشبهه، أي اسم فاعل ماذا واسم مفعول. اسم فاعل ماذا واسم مفعول، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. مثلا كقوله جل وعلا مثلا: وجاء أباهم عشاء يبكون. أين الحال؟ عشاء. ما هو عامل الحال؟ يكون. وهنا لاحظنا أن عشاء قد تقدمت على يبكون، لأن يبكون فعل ماذا؟ متصرف. يبكون فعل متصرف، لهذا قال: والحال إن يوصف بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة. الآن سيمثل لك المصنف، لهذا قال: فجائز تقديمه، أي يجوز. قال: فجائز تقديمه كمسرع ذا رجل، عفوا ذا راحل. ما معنى الآن؟ مثل المثال الأول، مثل لي الصفة المشبهة، مثل ماذا؟ لما يشبه ماذا؟ الفعل. الآن المثال الأول مثله للحالة الثانية، أي ما يشبه الفعل، أن أصلها ماذا؟ ذا راحل مسرعا. أصلها ماذا؟ ذا راحل. راحل ما حاله؟ اسم فاعل. راحل اسم فاعل، أصلها ماذا؟ هذا راحل مسرع. فهنا قدم ماذا؟ الحال على العامل. ما هو العامل؟ راحل. ما هو العامل؟ راحل. ما حاله؟ اسم فاعل يشبه ماذا؟ الفعل. المثال الثاني قال: ومخلصا زيد دعا. أين الحال؟ مخلصا. وين العامل؟ دعا. وهنا الحال قدم على العامل، العامل الذي هو دعا، وهو فعل متصرف ليس بجامد. هذا معنى قولي هنا: ومخلصا زيد دعا. أصلها ماذا؟ دعا زيد مخلصا، أي حال كونه مخلصا. حال كونه مخلصا. استثنوا كما سيأتي من كلام المصنف ماذا؟ أفعل التفضيل. استثنوا ماذا؟ أفعل التفضيل. لماذا؟ أي قالوا في أفعال التفضيل عندهم في الأصل لا يجوز أن يتقدم الحال، هذا عند الأكثر، وإن كان عند البعض يجوز. قالوا لا يجوز أن يتقدم الحال على أفعل التفضيل. لماذا؟ قالوا لأن أفعل التفضيل يشبه ماذا؟ الفعل الجامع، حيث في الغالب ماذا؟ يلزم حالة واحدة، كالفعل الجامع الذي يلزم حالة واحدة. فبالتالي ماذا تقول؟ قالوا تقول مثلا: هذا أفصح الناس خطيبا. هذا أفصح الناس خطيبا. فأفصح هنا أفعل تفضيل. في الغالب أفعل التفضيل يلزم ماذا؟ حالة واحدة. لا لما تقول الرجال أفضل من النساء لا تقول أفضلون، أن فعل التفضيل يلزم حالة واحدة. فقالوا لما كان هذا الفعل يشبه الفعل الجامد فلا يجوز أن يتقدم عليه الحال. فعندهم ماذا؟ هذا أفصح الناس خطيبا، لا تقول هذا خطيبا أفصح الناس، لا تقول هذا خطيبا أفصح الناس. لماذا؟ لأن هنا قالوا فعل أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل تشبه ماذا؟ تشبه الفعل الجامد. يعني خلاصة هذين البيتين أنه يجوز تقديم الحال على العامل إذا كان العامل فعلا متصرفا أو ماذا؟ أو صفة أشبهت الفعل المتصرف، أي اسم فاعل أو صفة مشبهة. خلاصة البيتين أنه يجوز تقديم الحال على العامل أي على الفعل أو ما يشبه الفعل إذا كان العامل كما قلنا فعلا متصرفا أو ماذا؟ أو ما يشبهه كاسم فاعل. مثل المصنف بمثاله ثم قال، ثم الآن البيتين اللي بعد هذا البيتين تطرق إلى ماذا؟ إلى الحالات التي لا يجوز تقديم الحال. الآن شرع رحمه الله تعالى في ذكر الحالات التي لا يجوز تقديم الحال على ماذا؟ على العامل. الآن في قوله شوف، قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لا يجوز تقديم ماذا؟ الحال على العامل. لا يجوز تقديم الحال على العامل إذا كان العامل ماذا؟ يتضمن معنى الفعل لا حروف الفعل. معنى هذا البيت لا يجوز تقديم الحال على ماذا؟ على العامل. عرفنا معنى العامل. إذا كان العامل يتضمن ماذا؟ معنى الفعل لا حروف الفعل. لا حروف الفعل يعني ما معنى ذلك؟ يعني العامل يكون معنوي يتضمن معنى الفعل، أي من جهة ماذا؟ المعنى. من جهة المعنى لما تقول مثلا هذا منزلك واسع، هذا منزلك واسع، هذا اسم إشارة. الآن اسم إشارة هل هو فعل؟ لا، وإنما يتضمن معنى الفعل. ما هو المعنى مثلا الذي يتضمنه؟ أشير، أشير، هذا منزلك واسع. فهنا هذا هو العامل، لكن العامل هنا يتضمن معنى الفعل لا حروف الفعل. أي ما معنى ذلك؟ هذا بمعنى أشير، هذا بمعنى أشير، وكأنه قال أشير إلى منزلك الواسع. فإذا كان العامل يتضمن معنى الفعل لا حروف الفعل لا يجوز تقديم الحال على العامل، أي لا يجوز لك أن تقول مثلا واسعا هذا منزلك، لا يجوز لك أن تقول واسعا هذا منزلك، واسعا هذا منزلك. هو الآن مثل، مثلا مثال آخر، مثلا ليت الطالب، ليت الطالب متعلما مستقيما. مثلا ليت الطالب متعلما مستقيما. الآن ليت تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. ليت الطالب، الطالب اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ليت الطالب ماذا؟ متعلما حال. مستقيم خبر، مستقيم خبر ليت. هنا ليت بمعنى أتمنى، تضمنت معنى الفعل لا حرف الفعل، لأنها بمعنى ماذا؟ أتمنى. فهنا لا يجوز لك أن تقول ماذا؟ متعلما ليت الطالب، أو ليت الطالب مستقيما. لا يجوز لك أن تقول متعلما، أي تقدم الحال، لا يجوز لك تقديم الحال. لماذا لا تقدم الحال؟ لأن العامل، عامل الحال، يتضمن معنى الفعل لا حروف الفعل، لا حروف الفعل. مثلا من القرآن كقوله جل وعلا فتلك بيوتهم خاوية، فتلك بيوتهم خاوية. تلك بيوتهم مبتدأ وخبر، خاوية حال. في غير القرآن لا تقول ماذا؟ خاوية تلك بيوتهم، لأن تلك هنا تتضمن ماذا؟ معنى الفعل، أي أشير. واضح هذا البيت؟ أي هذا معنى قوله وعامل، كأنه يقول لا يجوز تقديم الحال إذا كان عامل الحال ضمن ماذا؟ معنى الفعل لا حرف الفعل. هذا قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه. إن تلك بمعنى أشير، ليت بمعنى أتمنى، كأن بمعنى أشبه. لهذا قال مؤخرا لن يعمل، أي لو أخرت العامل وقدمت الحال لا يعمل. قال كتلك، لا مثل تلك، ليت كأن، لأن تلك بمعنى أشير، ليت بمعنى ماذا؟ أتمنى. كأن ماذا؟ بمعنى أشبه أو أشبه. قال وندر، أي قليل، وندر أي قليل. قال وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. المراد هنا هجر اسم مكان. ما الذي يلاحظ في المثال سعيد مستقرا في هجر؟ ما الذي يلاحظ هذا المثال سعيد مستقرا في هجر؟ هجر هنا هي العامل وأتت بمعنى الهجرة أو ما شابه ذلك. لا لا. ولكن لا لا لا، شيء ثاني. سعيد مستقرا في هجر، حين نفككها حتى تفهم ما الذي قصده. سعيد كيف تعرف؟ مبتدا والخبر ما حاله؟ شبه جملة. فكأنه يقول هنا أجاز بعض النحاة تقديم الحال على ماذا؟ على عاملها شبه الجملة، بشرط ماذا؟ أن يتوسط الحال بين المبتدأ والخبر. كأنه يقول هنا رحمه الله، وهذا قليل، يقول رحمه الله تعالى أجاز بعض النحاة تقديم الحال على عاملها الذي هو شبه الجملة، لكن بشرط ماذا؟ أن يتوسط الحال بين المبتدأ والخبر. شوف المثال، سعيد مبتدأ مستقرا حال، فيها جار ومجرور هو شبه جملة وهو خبر، وهو ماذا؟ خبر. فتوسط مستقرا بين المبتدأ والخبر، أي بين سعيد وبين في هجر. وهنا لاحظنا ماذا؟ أن وين صاحب الحال، وين عامل الحال؟ في هجرة، عامل الحال في هجر، وين صاحب الحال؟ سعيد، سعيد هو صاحب الحال، وين عامل الحال؟ في هجر، أي شبه الجملة، هذا معنى ذلك. لكن هذا ماذا؟ كأنه يقول نادر. ثم قال ونحو، الآن قال ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، مستجاز أجازه ماذا؟ النحات. لن يهن، معنى لن يهن أي ماذا؟ قال لن يهن، يعني كأنه يقول هذا القول ليس بضعيف، لن يهن كأنه يقول ليس بضعيف، حتى نفهم ما الذي قصده في هذا البيت نفككه. الآن قال زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، الآن زيد ما حاله؟ مبتدأ، مفردا حال، يعني يقول الآن مفردا حال، أنفع أفعل، أترك أفعل تفضيل، أنفع ماذا؟ أفعل تفضيل. الآن مفردا أنفع، ما الذي يلاحظ؟ قبل قليل إحنا ماذا قلنا؟ قلنا أن الحال يجوز أن يتقدم على العامل إذا كان العامل ماذا؟ فعلا متصرفا أو يشبه الفعل المتصرف. ولذا قالوا ماذا؟ أنه لا يجوز أن يقدم على أفعل التفضيل في الأصل، لأن أفعل التفضيل يشبه الجامد. قالوا في بعض الحالات يجوز، الآن قالوا في بعض الحالات يجوز أن يقدم ماذا؟ الحال على أفعل التفضيل، يجوز أن يقدم ماذا؟ الحال على أفعل التفضيل. الآن مثل أن نفكك هذا المثال، الآن قال رحمه الله تعالى زيد مفردا أنفع، أنفع فعل وفاعل، لأن أفعل التفضيل مما يتميز به أفعل التفضيل أنه يتحمل فاعله، يعني كأنه قال أفعل هو، كأنه قال أفعل هو، أفعل ماذا؟ هو. ففعل أفعل التفضيل يتحمل فاعله. فالآن الذي يلاحظ ماذا؟ أن مفردا قدم على أفعل التفضيل. الآن هذا الحال الأول. الحال الثاني أينه؟ معانا. الحال الثاني ماذا؟ معانا، وهو حال معان، حال ممن؟ من عمرو. يعني كأنه قال، يعني ما الذي قال؟ تقدير الكلام كأنه قال، يعني الآن لو لاحظنا مفردا ومعانا العامل فيهما ماذا؟ العامل أنفع. الآن نفهم شيء، قلنا العامل هو الفعل أو ما يشبه الفعل، صاحب الحال واضح، حنتكلم الآن عن العامل. الآن عندنا مفردا حال ومعانا حال، أين عامل الحال؟ أنفع، أنفع هو عامل الحال أي أفعل التفضيل. الإشكال في ماذا؟ أن هنا الحال تقدم على أفعل التفضيل أي على العامل، والأصل أن الفعل إذا كان جامدا لا يجوز ماذا؟ كما قال أن يتقدم الحال على ماذا؟ على العامل، وهنا جاز. الآن لو جئنا مثلا معنى هذه الكلمة كأنه قال أن زيدا في حال انفراده هو أنفع من عمرو في حال ماذا؟ إعانته. كأنه قال الآن ماذا؟ زيد في حال انفراده تفرده هو أنفع من عمرو في حال ماذا؟ إعانته، أي مد يد العون له. الآن قالوا في أفعال التفضيل هم ذكروا قاعدة، قالوا في الأصل هذا علمنا يقول بكلام النهر المصنف رحمه الله تعالى أن الحال لا يتقدم على أفعل التفضيل إلا في صورتين. الحال لا يتقدم على أفعل التفضيل إلا في صورتين، ما هما؟ قالوا الصورة الأولى أن يفضل الشيء على غيره، والصورة الثانية أن يفضل الشيء على نفسه. قالوا أفعل التفضيل لا يجوز أن يتقدم عليه الحال لأنه يشبه الجامد إلا في صورتين. الصورة الأولى أن يتقدم الحال على ماذا؟ أو عفواً أن يكون ماذا؟ أن يفضل على ما الشيء على غيره، أو أن يفضل الشيء على نفسه. الآن شوف المثال، زيد مفرداً أنفع من عمل معانا، هنا زيد مفضل على غيره فقالوا هنا يجوز، هنا مثلاً يجوز. مثال آخر مثلاً هي تفضيل الشيء على نفسه، قالوا كقوله مثلاً كقول العربي هذا التمر بسراً أطيب منه رطبا، هذا التمر بسرا أطيب منه رطبا، هذا التمر بسرا أطيب منه رطبا. الآن مثل هذا التمر بسرا، وين الحال؟ بسرا. الآن أطيب أفعل تفضيل وقدم عليه ماذا؟ الحال. الآن في الجملة كم عندنا من حال؟ حالين، بصرا ورطبا، لأن رطبا حال من ضمير منه، حال من ضمير منه. فهنا لو ما الذي يلاحظ؟ كأنك قلت هذا التمر حال كونه بصرا أطيب من حال كونه رطبا، فضل التمر على نفسه. الآن كأنك قلت هذا التمر حال كونه بسرا أفضل من حال كونه رطبا، ففضل ماذا؟ هذا التمر حال كونه بسرا أطيب منه حال ماذا؟ كونه، أو العكس، مش مشكلة. الآن كأن هنا فضل الشيء على نفسه. الآن الخلاصة التي ذكرها المصنف أن الحال إذا كان عامله متصرفا أو يشبه المتصرف يجوز ماذا؟ تقديمه. أما إذا كان عامله جامدا فلا يجوز، هكذا يقول. أما إذا كان يشبه الجامد فالأصل كذلك لا يجوز كأفعل التفضيل. لماذا أفعل التفضيل يشبه الجامد؟ لأنه يلزم حالة واحدة، لا يجوز إلا في صورتين، قالوا إذا فضل الشيء على نفسه أو فضل على غيره. الأصل كما قال الشيخ ابن عثيمين دائما في المسائل الخلاف يؤخذ في اللغة بماذا؟ بالأسهل. دائما في مسائل الخلاف النحو يؤخذ ماذا؟ بالأسهل. لكن هذا الذي أراده المصري، هذا قال مستجاز لن يهن، أي الذي أخذ به لا يضعف، الذي قدم الحال على أفعل التفضيل في الحالات التي ذكرناها قوله ماذا؟ ليس بضعيف، أي معتبر وقد وجد في كلام العرب. هذا باختصار ما يتعلق بالمبحث الثاني من مباحث الحال. بقي مبحث واحدا إن شاء الله تعالى من مباحث الحال نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.